طب وابليس لما عصى من كان وسوسه؟ يبقى هو راجع للنفس. يبقى ابليس بس بيستغل شهوه النفس ويلمها فيك. ابليس بيستغل شهوه ولكن الوسوسه الخواطر اللي تيجي والاشياء اللي مش عارف ايه. ولذلك اغلب الناس لما تيجي عندهم الخواطر تدخلهم في هموم لا حصر لها، ويجي لشيء لسه ما حصلش ويعيش فيه، شيء حصل يعيش فيه تاني، يقول له يا اخي اللي حصل فات واللي ما حصلش غير، ما تخليك الساعه اللي انت ايه اللي انت فيها وتوجه الطاقه للوقت اللي انت انت فيها. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعه التي انت فيها. ويقعد ويشيل الهم ويعمل مش عارف ايه بتاعه عجل دي، فتبتدي تكلمه وهو ساهي يمشي بالشارع حدث نفسه. ما هو ربنا اللي خلقه قايل لنا وانا اعلم ما توسوس به نفسه، لكن لو علم ان له رب كان اي شيء يشغله يقول هو انا مخلوق لوحدي؟ لا من لي رب ولا يفهم في حاجه ابدا. اي مصيبه انت تقول الله وانا مش قادر عليها، انا انما خليني قادر عليه. ما ربنا ادانا ليها ده في موسى. موسى عايز ياخد اسرائيل من فرعون كده ويطلعهم وينفد بهم. فرعون دير وخادر الجيوش بتاعته وراح جاري وراه خلاص. ام واحد بيتلفت من قوم موسى وجد فرعون بجنوده جاي، قال له انا لمدركون. مفيش فايده، هذا فرعون واد البحر يعني ندخل البحر نغرق بيعمل فيها اللي ما يعمله. ماذا قال موسى؟ كلا كلا بملء فيه. ويمكن قبل ما يخلصه يكون فرعون وصل جاب الحيشية بقى، إن معي ربي سيهدين. يبقى هذا خلق المؤمن، إن عزت عليه الأسباب يندم لي ربي. مش لو أن إنسان مشوا معاه جنيه كده وقع منه يزعل ولا ما يزعلش؟ وخصوصا اذا كان جاي من بلد تاني وعايز ولا يسافر ولا ياكل لقمه. طب لو كان في البيت 10 جنيه عنده يبقى عنده رصيد برضه، يبقى زعلان قوي. يبقى اللي له رصيد ايه ما يزعلش، وانت ليك رصيد من بره. ولذلك يقول لك لا كرب وانت رب. خلاص اثمنا، فالاشياء التي تصوبني حتى الاثنين ليا فيها سبب ابقى حاسب، ما دام ليا فيها سبب. وما كانش ليا فيها سبب ما اقدرش عليه. يقول لك رب بقى حلها له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومعنى مضطر يعني استنفذ كل أسبابه. يوم ربنا يقول له أنا جاوبك هنا، إنما ما نبقاش مضطرين يبقى عندنا وساكنين كويس. ولا عايزين بقى فلك وفلة، عايزين عمارة فيها الفلة عشان تصرف على الفلة، عايزين الله. يبقى عمال مش بيطرب عن اضطرار، بيضرب عن ترف وبطر. انما هات واحد مضطر ويدعي صحيح عن اضطراب، لازم ربنا ايه؟ لازم ربنا يجاوبه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان نجعل خلقه يجعلوه في ايه؟ يجعلوه في بلده، يعني ما ينسوش. ليه؟ اللي بيخسر الدنيا النسيان. طب والنسيان بيجي ليه؟ لان التكليف بيحدني عن الشهوات، وانا عايز الشهوات. أقوم الشهوات تاخدني، لما تاخدني يمكن افتكر ان انا مؤمن اصد نفسي. نيجي ابليس وروح جايب له خاطر ده بقى ايه نرجعه ايه. ولذلك برضه سالوه مره قالوا له طيب كيف اعرف ان العمليه دي بتاعت النفس وعمليه دي من الشيطان؟ قال لك ان كانت المعصيه تلح عليك بذاتها فتعلم انها من النفس، بتلح عليك ما غير ما يرجع عليك كده يروح يجيبها لك تاني يجيبها لك. لكن اذا جت من الشيطان وعدت عليها الحكايه دي ينقلك الى معصيه اخرى. فالفكر في المعصيه المنقول يبقى من الشيطان، والثابت في حته واحده يبقى من النفس. واحد بيحب واحده يقول هي ما فيش غيرها، انما لو معصيه تانيه واثنان يبقى يعرف انها ايه من الشيطان. عايزك عاصي باي شكل من الاشكال، انما النفس تريدك عاصيا من لون خاص يشبه ورائها. ولذلك ليه الناس بتعبد صنم؟ ايه العقل اللي يخليهم يعبدوا حجر وبينحتوه بايدهم؟ ولما دراعه يتكسر قال يجيبوا المسمار وايه ويجبروا الاله بتاعه، ولما الهوى يوقعوا يقعدوا يسندوه ويعملوا له مش عارف ايه، بس اي عقل يقبل هذه المساله. قال لك لأجل التدين طبعي في النفس من ايام عالم الذر، ألست بربكم. لكن لما جه في شهوات الدنيا، الشهوات سحبته، لما سحبته الشهوات وهو له دين قديم دين الكثرة، يقوم يحب الإله اللي ملوش طلبات. الصنم ملوش ايه؟ الصنم بقالوش يفعل كذا ولا تفعل كذا وحاش من اي، بل اله بيرضي ان هو له اله، انما ملوش طلبات. يبقى والله كويس اله كويس دي، يبقى ويكلفنيش حاجة صعب ولا بتاع دي، لا خلاص اله اله قادر بيخلوهم ايه. وان العقل البشري بفطرته السليمة يأبى ان يكون الحاجة مو ايه، حاجة اله. فاذا كان الانسان تصيبه من الاحداث وتشغل نفسه وهما توسوسوا به نفسه عايزة تلهي عن الدين، نقول له تعالى الشيء الذي يتعبك قسمين، قسم لك فيه دخل وقسم لا دخل لك فيه. فاللي فيه لك فيه دخل انت كده علاجه، ما تعملش اللي فيه دخل، سقطت لانك ما ذكرتش، تقوم تعمل ايه؟ تبقى تذاكر وتنتهي المسألة. ويبقى سقطت مرة عشان تعرف انك ما ذاكرتش هتسقط، يبقى دي تخليك ايه؟ تذاكر طول عمرك، يبقى دي في ايدك. طب انا مذاكر كويس وحافظ العلوم وعال، ونهار ما رحت مسكت الورقة الاسئلة كده وجيت اجاوب جالي صداع ولا دوار لخبطت، نقول له ده مش منك انت، ده من مجريه عليك، ما دام مالكش فيه سبب يبقى الذي اجراه له حكمة، اوعى تزعل منه. من الجائز انك كنت هتنجح النجاح اللي ما يوديكش الكليه انت عايزه، من الجائز انك انت هتغتر بنفسك وتضرب في نفسك بومبه، من الجائز انك انت حد ينشك عين يضيعك فيه. ولذلك اياك انك انت اي حدث يهيئك الا اذا حسبت نفسك الحساب ده، الحدث ده مني يبقى اذا خلاص مش مني. يقول له من مين؟ جاي من اعلى، يبقى لله حكمة اعلى، يبقى لازم تاخدها على انها ايه؟ على انها حكمة، وحكمة ربنا يديها، المهم ان ترضى بها عشان هتعرف اثرها في ايه؟ اثرها في فيما بعد. لما انخرقت السفينة، طب السفينة عيب ولا مش عيب؟ ولذلك موسى قال له ايه؟ انت خلقتها عشان تغرق اهلها؟ قال له من قلت ما انت هتغرق وياني؟ استقبل تعيش وياي، لكن حبي يعني يقول له فكره وفكره. قال له انت اصلك قارنت بين سفينه مخروقه وسفينه سليمه، ودي مش المقارنه. لو ان السفينه دي سليمه والملك بياخد السفن الحلوه دي له كان خد السفينه، لكن لما يلاقيها مخروقه يركنها. يبقى قارن لا بين سفينه مخروقه وسفينه سليمه، ولكن قارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا. إنه الأحسن بقى، يبقى ساعة ربنا ما عمل الشيء اللي مالكش فيه يد يبقى لازم له في إيه؟ لازم له في حكمة، وما دام له في حكمة سلم بها. ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية حتى حينما يدخل على الإنسان ولده ووجهه يشر دم وابوه شافه الدم ما خدوش قبل ان يسال سؤالا، قال له مين اللي عمل في السجين؟ مش ده السؤال الاولاني؟ مين؟ اذا اهاجك حدث ما يهاجكش الحدث عشان تعرف مين اللي عمله، ان كان اللي عمله انت تبقى زعل ظن، ان كان مش عندك بقى وجاي لازم يكون له في حكمه. تعالى قال مين؟ قال عمي. طب وعمك عمل ليه؟ تعالى يا عم انت عملت فيه كده ليه؟ قال له الواد انا قاعد والاوتومبيل ماشي كده والواد عايز يخبط الشارع كده يخبط، فانا ما لحقتش الا وشه قضى وقت اثرت فيه. يشكره ولا ما يشكروش؟ طب وقال ده ابن فلان؟ قال ما هو عدونا. يبقى اذا اي انسان لا يهيجه الحدث الا بعد ان يعرف من فعل هذا الحدث. اذا عرف من فعل هذا الحدث يرتاح، لكن ما يعرفوش. يبقى الاشياء التي تصيب الانسان قسمين، قسم اعرف سببه وهو مني اعرفه، مش مني وجاي كده هابط عليا يبقى لله. ولذلك الشاعر قال ايه؟ سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه حتى تستقر وتسلم، واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم. يبقى اذا التسليم مطلوب ولا مش مطلوب؟ ونعلم ما توسوس به نفسه، ويقعد بقى يضرب خمسه في سته وقاعد عمال يمكن الهم يشغله، والهم ده اذا سيطر في وسوسه النفس الانسانيه يهد الانسان. ولذلك الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ناس قاعدين الصحابه كده في جنب وقاعدين فيما بينهم، يقولوا يا اخي الكون ده في حاجات كتير اجناس كتيره قوي، انما اشد حاجه فيه ايه؟ واحد يقول الجبل اللي احنا شايفينه، واحد يقول لا مش الجبل اللي شفناه، ما احنا بنروح بالبتاع ودي نضرب فيه كده ونكسره. قعدوا كتير ففات مين؟ الامام علي. قالوا هو ده اللي يفتينا الان ده. قالوا يا ابا الحسن ما اشد بنود الله؟ ابو الحسن فوجئ بالسؤال، وعشان تعرف ان ما فوجئش بالجواب درس حصره قبل ان يعده. قال اشد جنود الله عشره. قال لم تعدهم لنا الاول؟ كان دي معمليه ايه مدروسه. قام قاعد يعد على صف اشد جنود الله الجبال. قام اللي بتاع الجبال قال لك قلت لكم والحديد يقطع الجبال. قام الثاني قال مش قلت لكم والحديد بتصهره ايه؟ النار. والنار يطفئها الايه؟ الماء. والماء يحمله السحاب. والسحاب ايه؟ يغلبه ابن ادم يستتر بالثوب او الشيء ويرضي لحاجته. والشكر يغلبه ابن ادم ساعة ما يسكر يتطوح كده ويطير في الارض. خلاص؟ والنوم يغلبه الشكر ساعة ما ينام. والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم. ساعة النفس ما تتوسوس وتعمل مش عارف ايه خلاص هو ده اللي ايه اللي يهدون. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الحبل الوريد اللي هنا دول اللي هم اذا قطعوا دول الدفع لما يجي كده خلاص يبتدوا. وايه يعني حبل الوريد؟ لك لان حبل الوريد ده هو اللي بيغذي الجسم كله بالدم اللي داير فيه. يبقى ان حل عني اموت انا اقرب من هذا الحبل اللي هو حياته كل الانسان دي. نعم. فلما قال له الحكايه يبقى انا حنايب خلقك ان انا عارفك وعارف تفاصيلك وعارف وسوسه نفسك وعارف مش عارف ايه وخلقتك من لا شيء ابوك، وبعدين هذه سهل عليا ولا مش سهل؟ يبقى جاء في المعنى النفسي وفي انفسكم افلا تبصرون بعد الايه؟ الافاق. لكن احنا قلنا بقى في حكايه ياسين نقل الايه؟ الابحه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي انشاها اول مره. لان الاحياء عن موجود والخلق الاول عن غير موجود، والخلق عن موجود اهون من الخلق عن غير موجود. لكن لما جه كل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. انتقل الى الافاق. يبقى هنا جاب المعنى النفسي بعض الآفاق، إنما هناك جاب الإيه؟ الآفاق الأول جاب المعنى النفسي وبعدين جاب الإيه؟ جاب الآفاق. من الشجر الأخضر نارا. الأخضر ده معناه إنه فيه مائية ومش عارف إيه، وبعدين يبقى منه نار. أم قال لك ياه، أم قال لك إيه لما الشمس تلقح وينشف يجي لك منه النار، إنما أصله إيه؟ شجر أخضر. وليه؟ طب هات شجر أخضر طويل كده واحرق حتة منه في الأول. تلتفت تلاقي الحته دي خدت شويه البخار ومشي والميه ترعى فيه وهو اخضر برضه. يبقى ربنا بيجيب الاضداد ولا مش يجيب الاضداد؟ يجيب الاضداد.